ما أظن، مع أن كلامهم عام، لكنه ما ينبغي أثناء الرمي لأنك سهل عليك. الشيخ مثل الزحاف الأيام هذه مسألة مزحف، ثم إذا رجع يعد، فإذا واحدة ما رمى ما يضر، ما يضر، نحن نفتي بأنه ما يضر. لا لا شيخ، مثلا أثناء الزحم موجودة جمرة قدامه، نعم قدام الزحاف، وغاله مجاهد عشان يدخل. ها وإيش أرمى يعني؟ لا تربي راح بس. كيف شو يعني؟ الآن دخل الشيخ وفي ذي حرف سبع، نعم أو ثمان، أي ثم رمى، فظن أنه رمى سبع، نعم. لما رجع وجد الباقي في يد حصتان، اتيقن انه رمى ست فقط. وجد بيد حصتين؟ اي يعني لازقاتهم باليد. لا يا شيخ ما اثناء الزحام او مخباته ياخذ يرمى. اي مخباته يمكن، اما باليد ما في شيء. لما تيقن انه رمى ست والجمر امام الان لكن في زحمه. اي نعم. فهل يدل على فعل الصحابه؟ الله ان شاء الله تعالى انه يسامح فيه. احوال الناس الان يعني ما يمكن ان تقاس على ما سبق. نعم آدم. أحسن الله إليك. لاحظ النصوص أنه ليس هناك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شاخص، يعني شاخص ولا حوض، ولا حوض. طيب ما معنى الجمرة؟ الجمرة ما حل الجمار، والجمار هي الحصى الصغار. اسم اسم للحصى الصغار جمعة. شيخ أحسن الله إليك، إذا احتاج الحاج أن يلبس تبان، أن يلبس إيش؟ أن يلبس إيش؟ تبان ساويلات قصير، نعم. هل نقول لمن لا يحسن ستر الأورة إذا لبس الإزار أن نقول له ألبس هذا؟ لا لا نقول. أحيانا بعض الحجاج يحتاج إلى شيء، يكون بعض الناس مع المشي تتحاك أفخاذه وتصلخ، هل نقول لا بأس أنك تلف على الفخذ خرقة، تلفها لفا كما تلف على جبيره وتبقى من بدء الاحرام الى اخر؟ نعم. ما يلبس لباس قصير هذا اللفظ؟ لا هو على كل حال يعني اذا هو مسألة ستر العوره غير وارد، لان الانسان يستطيع ان يستر عورته، لكن الوارد هو هذا الذي قلت لك، ان تتحاكى الفخذان ثم تتسلخ. هل نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، يدل على أن الإنسان ما تحتاج إلى السراويل ولو في غير هذه الصورة فلا بأس؟ هنا ثلاثة. باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ترجمة ما على شيء. باب رمي الجمار بسبع، ما ذكر الخلاف. قوله باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين، ويأتي الكلام عليه هناك. وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروى من طريق مجاهد من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم، وعن الشافعية في ترك حصاة دم مد، في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. اقرأ في الباب اللي بعد ايش؟ في الباب الآتي شرح الحديث. طيب. ايه اقرأ وخلي تواصل وبعدين سم. اقرأ الباب اللي في الباب اللي بعده. قوله نستكمل البحث في هذا. باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر. الباب الذي بعده. ما يخالف. كمل البحث. قوله